قال وتقوله ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض الله كلها تتعاهدها اجيرا وكل من فرائضهم مما عندهم من النوافل كما جاء في الحلقة الأخرى الإسلام يسجد لله هذه يأمي الصلاة والزكاة والصيام كلها يأمي وتعبد منه فالإسلام رضي الله عنه يعمها كلها بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد انتهت الحلقة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدروس تقع بين المغرب والعشاء، وهي بمعدل حلقتين أسبوعية، الأحد ليلة الاثنين والأربعاء ليلة الخميس. يعقب إن شاء الله تعالى الحلقة الثانية مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا وعد الله قولا سأل عباد الإيمان ومشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يعد القول الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لما رجوله لا يخفف عنهم العذاب ولا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين كانوا بالله ذلك فأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن جزيع البصري حدثنا وجود بن جهنم حدثنا داود بن ابي هند عن عكرمة بن ابي عباس قال: كان رجل من الانصار اسلم ثم ارتد ثم ارتد الى حسب الشرك ثم نزل فارسل الى قومه ان تنتهوا الى رسول الله ان تنتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمن توبه بين الملك فوعد الله قولا فوعدوا بعده ايمانه الى قومه فان الله غفور رحيم. فارسل اليه قومه فاسلم واعتنى رواه النسائي وحاكم بن حبان من بيوت داود بن ابي هند وقال الحاكم صحيح الاسلام وابو حجيجه وقال عبد الرزاق وما لا جاه الا منك وما احب رواه النبي وقال الحاكم صحيح الاسلام ولم يحجج وقال عبد الرزاق يدلون على ان العبد يا عبد كل هذا رواه من عليه بالصحيح فلا فلا كله هو ذلك من قال قال الله عليه ولا بدر ولو ارتد ثم ارتد ثم ارتد فقد زاد توبه سابقه ومنه الندم على وقع من الله من ذلك وعزم ان يعود في ذلك الا الله سبحانه وتعالى هذا من وجه الله سبحانه وتعالى من جيده وغلطه ما الى يدي سائقه ولكن في حكم الشرعي يقول الله ان العلم اذا انحرف يبدا يقتل بتلاعبه ولكن في هذا من هذا الله إلى غدر هذا الله عليه وقال عبدالله وما لا جاه الله فما نحب الراحم في العرب للمجرد وقال عبدالله وما لا جاه الله فما Thank you.

هذا يدل على هذا الصدق الوارع الذي عنده نزاج حياته وأدواته والأوصاف الشرعية يتقال في أمر الإسلام لأمة تصدق بأسلها حد أسلها تصدق بثمرتها. لهذا تجد أبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الآية لم تنظر حتى تنظر من يتغذين قال وإما حد أما في أجل الرحاء وإما صدق في الأرض يضع ويقرح عند الله. قال لي فقال سمعت ما قلت لكن دخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقرب الحافظ صاحبه المساء بما له إن الله لأجل العظيم وإياه من ذلك مال الرائح الزائل الزاهد يبقى لمصدق أجله ونفسه أو ذلك مال الرائح وروحه عليك ثمره في الصلاة وثوابه وجزائه وعظمته الحميدة. ثم قال أرى أن توعى في الأقربين يبين لنا أن الصدقة الأقربين لها مزية وهو صدقة صدقة وصلة الصدقة عليه الصلاة على جانب صدقة الأقارب صدقة وصلة وفي هذه سيمان بن آهن الظنبي صدقة على ذكي صدقة وعلى ذي الرحيم صدقة صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرشد له ذريقه وأن ينسى له في أجل صدقة صدقة الرحيم من الأقارب من أفضل القربات ولو كان الأغنياء فكيف إذا كان الفقراء فإن الأجل يكون أعظم. والأب والأم والأولاد والإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات كلهم أقارب وهكذا أولادهم لكن الأقرب كالأقرب أعظمهم الآباء والأمهات ثم الأولاد وأولادهم ثم الإخوة وأولادهم ثم الأم وأولادهم الأخوال وأولادهم وهؤلاء من الرحم. أبي الصحيح يرى من أضر قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أمك قال هم من قال أباك ثم الأقوى كالأقوى قل من الأب والأم هم من الأصل من أعظم الناس حتى في البر والإحسان ثم يهيه من الأولاد ثم الإخوة والأخوات ثم من بعدها. نعم. وقال ارغبوا لكم البزار حتى لنا بخطاب الزياد وحفتاني حتى لنا يزيد بن هارون حتى لنا محمد بن عمرو عن ابي عن محمد عن حمزه بن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله اغرتني هذه الايه ان كان عبد الله تاخذكم مما تحبون فذكرت ما اعطي الله ولم اجد شيئا احب الي من جاريه اليمينيه فقلت يا فقلت هي حره وجناي واني اعود في شيء فاذكره الله فلو اني اعود في شيء فاذكره الله لمسحتها عليه لو وجدتها قلت لها حل من عنده حتى نوام الخطاب السياد ويحيى الحسان حتى نوام الهديد وارون حتى نوام محمد بن عمرو عن ابي عمرو بن عمرو عن ابي عمرو بن حماد عن حمزه بن عبد الله بن عمر بن عمرو بن عمرو بن عمرو بن عمرو التقرب من الأحد إلى الإنسان من عنده جارية رومية ينسب للروم وكان يحبها كثيرا فلما حضرت هذه الآية لم تنظر يضر حتى تنزق من الحبين أعتقها فتحرت لوجه الله فلم يرى يسلم وجهها أو خوفا أن يكون هذا نوع من الرجوع إلى خدمة الله ولكن الصواب أنها ليس بالرجوع وخذ وجهها ليس هذا بالرجوع بل هذا أنه يزيدها خيرا وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صحيحه فاعتقها فتوجه عليه الصلاه والسلام على صحيحه وجاء لعتقها صداقها هكذا له لو ان عمر انك هكذا وليس هذا الرجوع ولكن لعل ابن بيته قصه صحيحه وغلط عن ذلك او ان ابا زعيم في النمال هذا ابا عمر بن الناس هذا لا اعرف حال وكان ابن ابا عمر بن الناس هذا قطف شعر جيد ويقول خفي على ابن عمر قصته ولكن يجب ان يكون هناك

قال أقبلت يهودنا كل عزو قال لنزلنا فقال يا أبا القاسم إنا نسألك عن خلقة أشياء فإن أتأتنا بهن عرفنا أنك نبي والسلام فأخذ عليهن أخذ إسرائيل على بني قال الله ولا ما نقول وكيل قال هادوا الرجل سواء ولد ذكرا ولا على ماء راسه ولد انثى ومن الثاني ان صار الشبه للذكر ولا على ماء راسه الشبه لها يريد اذا سبق ماء الرجل مع المراه كان الشبه لها اذا سبق ماؤها ماء للشهوه صار الشبه لها بمعنى ايام التقاليدان قال قومي انهما معنى واحد ومن انزلت كان الشبه لها معنى واحد الكافي كان الشبه للذكر وأنا في الساعة الأولى وليس مراد أن يذكر الأطفال الأنثى لكن لا يعني في المعنى الثاني إن الله على كل شيء إذا أراد هذا وإذا أراد هذا سبحانه وتعالى. نعم. لا شكر الله أعلم بحنا وعبد وجودنا. قال وكذا ما حرم اسرائيل على نفسه قال كعليشتي القى النساء فلم يجد شيئا القى النساء قال كعليشتي القى النساء فلم يجد شيئا من غيره الا ان كانك لا كذا قال احمد قال بعضهم يا ابن فحرم لحومها قالوا فقد قال ما هذا الوعد قال ملك من ملائكة الله يا زوج المبصر بالسحاب السحاب بيده بيده او بيده مصباح من نار يلزمه السحاب يسوقه حيث امره الله عز وجل قال يا ما ارسل الذي يسمع قال ارسلته قال الملك انما بقي صاحبتها التي يكامل خير وسلامها إنه ليس منا من نبي إلا له ملك يأتيه من خلق نفس الله المصاحب قال جبريل عليه السلام قالوا إني ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب الحلو لا لو قلت من كائن من ينزل بالرحمة والنبات والفضل لكان سألت الله تعالى قل من كان عبد المسلمين فانه انزله على قلبك من الله يصدق بها ملائكته وهدى للصالحين كذلك بعدها وقد رواه المسلمين والنسائي بن حبيب عبد الله بن جرير نحوه وقال الترمذي حسن غريب وقال ابن مريم ملائكه يلتا ملكم قال اسرائيل وعليه السلام هذا من تعليماته الغافله من الاراضي حدث والعناد والبغي والا هو يعلمون ان جبرائيل هو ولي محمد ولي موسى هو ولي الانبياء جميعا كلمه بالله من السماء عليه الصلاه والسلام ولكن اليهود اوضوا هم حسد وبغي والعاندوا وكابروا وتركوا من جهاد الحق وهم يعلمون يعلمون ان محمدا جاء بالحق وانه رسول الله حق ولكن حمله البغي والحسد والعناد وإثار الدنيا نسال الله العظيم Thank you. قال ويذكر عندنا وعند مصيباتنا بما تدعو العبد يستهيه كما بارك كما لا حزن وقال تعالى وقال تعالى Thank you. ولا أنا لا غير أسره ولهذا قال تعالى:

هذا هو أمر وقدر معنى الأمر ولهذا قد يقولون وقد يقولون وقد يقولون يقولون ما لا ينبغي الحرام لكن يقولك أمر الله وقدر معنى الأمر من دخل حرامه فأمني حتى يقول فقال ابي هذا الحسن يا موسى الى جبل حسن يا ابو يحسني عن عطاء الحسن بن جبل الى باب ذي قوله تعالى ومدخله قال امنا قال من عاد بالبيت اعاده البيت ولا سلا يا لا اخوى ولا اخوى ولا اخوى فاذا خرج قتل بدمه فقال الله تعالى ولا يساعد لا يغوى ولا يرحم ويهجر حتى يحرم ويحرم ويحرم من عالة الموضوع حتى يحرم فلا يتخذ حيلة لترك الحدود وإقامة الخطاب وغير ما يكون محمد وقف عليه أنه يهجر ولا يغوى ولا يرحم ولا يساعد شيء حتى يحرم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقيل أنه تأتي الله من الساعة التي تحتوي من تأتي الله من الساعة التي تحتوي من تأتي الله من الساعة وقال الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتحقق الله في حوله الآية وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي يقظه من جوع وآخرهم من خوف حتى انه من جمله تحريمها حرمه صيام سيدها وتجريمه واعطاها وحرمه قطع سيدها وقدر حديثها كما ثبتت الاحاديث وانذار ذلك عن جلاله من الصحابه له عن ربهما ونفتح لحيه وله يسلم على العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت نفسه لا هجرة ولا يصلها رجوعية وإلى استنجد رجل فقال يا ملكنا إن هذا البلد حضره الله فقال ولا يوم عبدت نفسه إن هذا البلد حضره الله وخلق السماوات والأرض وأحرار لحمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل مثل نحل كتاب فيه في أحد الخبير ولم يحل لي الا في ساعه منها قال حرام بحرمه الله الى يوم القيامه لا يرد كسوه ولا يلحم الفجر ولا توجد من قبضه الا لعرضها ولا استوى فلاها فقال عباس يا رسول الله الا الاسد انه لخيره بل سيوته فقال الا الاسد ولهما عالمه ولدين وقوله وهما وله لمسلم ما عن ابن زريح على ابي زريح العلوي انه قال لعبد الجليل وارعد الظهور بين امس احدى الليل والامير ان احفظك قولا فراه قولا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسلي ولنفسي فنفسي بلغت من الله وراه قلبي وارفض ما يحيل تكلمته انه حمد الله لا اله الا قال ان نفسك حمر الله ولم يحمد الله فلا يحل لمن يؤمن بالله اليوم الاخر ان يكتب بها لدى او يعمل بها كثره فإن حفظ فقد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيها فقول له إن الله بين يديه ولم يأذن لكم فإنما أذنني فيها ساعة منها وقد عادت قربة والأرض تحرم بها الأنف فليبين الشاهد ما يكفي فقول لا يدري سمعت الله بذلك الإجابة الشرعية إلا أن حرم الإخلاص وإعتراضا لك وإعتراضا لقريبة بفرقة وإعتراضات رضي الله قال سمعت رسول الله هذا هو لفعل الآن إلي هذا من إلي من أمراء يزيد المعاوية في الوقت سنة 64 من هجرة بعد رقعة الفروة كان يدعى بالبعوث إلى من جديد يعني الجديد بايع الناس في مكة هو أبا يبايع اليزيد المعاوية وصار بعد البعوث إليه الحرب واضح هو مصايح ونهاها عن ذلك فأجاب عمر بهذا الكلام الرجل وقال أنا أعلم منك هذا قريش هذا غلط يرجع مثل هذا في الصحابي الجليل لكن هذا من الجهل والسن لأن الحرم لا يعيب عرضه ولا قارا بيني ولا قارا بحرم من جهل بالاسم وعلى غير الاسم وأن العقل عنه ومصيب هنا وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بنفسك رواه مسلم قالت الله بن أبي الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالحرب الحرب بالحجر ورد يقول مكتب يقول الله انك لخير الارض التي وخير خير ارض الله واحق ارض الله الى الله ولولا اني اشركت منك ما خرجت الله الى محمد وهذا رجل والترمذي والنسائي بن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وكلا صحح بالحديث بن عباس وكلا صحح بالحديث بن عباس نحوه وراه احمد يا رب